الحمد لله الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، كنا مع أسباب هذا الشبح الذي يهدد أسرتنا نحن المسلمين، ألا وهو الطلاق. وتعرفنا على سببين، وهما عدم معرفة المرأة لطبيعتها، وعدم معرفة الزوج لوظيفته وطبيعته، والسبب الثاني نظر المرأة لما عند غيرها وتمد عينيها إلى ما متع الله عز وجل به غيرها، وهذا نهي من الله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ومفهوم الرجل لوظيفته بأنه قوام، ليس معناها أنه صاحب الصوت العالي فقط والزمجرة واحمرار الوجه وانتفاخ الأوداد، ولا يعرف ما كان يفعل رسوله صلى الله عليه وسلم في بيته، بل لابد أن يتأسى به. فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، وساق حديث الأسود: سأل عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، فقالت رضي الله عنها: كان في مهنة أهله، أي في خدمتهم، في مهنة أهله يعني في خدمتهم، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. وساق ابن حجر في شرح الحديث روايات أحاديث أخرى عنها رضي الله عنها أنه كان تقول: ما كان إلا بشرا من البشر، ما كان إلا بشرا من البشر، يخصف نعله ويخيط ثوبه ويفعل ما يفعل الرجال في بيوتهم. وفي رواية أخرى: كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخصف نعله، يفلي ثوبه صلى الله عليه وسلم، هكذا تروي. ولا تستحي من الأقزام اللي ممكن يتكلموا على نبيين اليوم وقولوا: شوف زوجته ايه بتقول عليه ايه، يفلي ثوبه، أهذا فيه مطعن؟ لا، إنما في غاية الشرف وقمة الأمانة في نقل الدين وحياة سيد المرسلين، الأمور الخاصة والعامة، يفلي ثوبه، لا تستحي. وعلماء الحديث يدققوا ويحكم على الحديث ويحقق، ولا نستحي أبدا مما ترويه أم المؤمنين عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه فيه الخير. أما الذين يعيبون أو يتكلمون على أن هذا مطعن في منزلة نبينا، نقول لهم: أنتم أهل الطعن وأنتم أحق بالمطاعم، أنتم أنجس الناس، وفيكم من الحشرات ما فيكم، وفيكم من الدآت ما فيكم. نبينا صلى الله عليه وسلم أطهر من ماء السماء، وأخلاقه أقدس من أي مقدس، صلوات الله وسلامه عليه. فكن يا عبد الله متأسيا به، تأس به في أهلك، اخدمهم، لا تستحي، لا ينقص رجولتك أن تقوم بنفسك وتفعل الشيء. ليس في كل الأحوال أنت آمر، لو أمرت نفذ، لا بأس، لا ينقص من رجولتك. لا يكرم المرأة أي الزوجة إلا كريم، أي كريم الخلق، كريم الطبع، كريم الأصل. ولا يهين الزوجة إلا لئيم خسيس الطبع، ناقص الأصل، فاسد البيئة، هو الذي يهين المرأة ويستغل ضعفها. أما الكريم فلا يستغل ضعف المرأة أبدا، بل هو يأخذ بيدها، لأنها كما قال رسوله أسيرة، والأسير له حق حسن المعاملة. السبب الثالث من أسباب الطلاق وهو عدم نصح الآباء للأولاد، والأولاد أقصد البنت وزوجها، عدم النصح، لأن غالبا اللي يزوج بنته خلاص ربطوا بيتها كما يقولون، علقها في رقبة رجل ما يشغل باله بها خلاص. لا، أنت أبوها من المهد إلى اللحد، أنت أبوها وإن صارت جدة وأنجبت وأنجبت وأنجبت، أنت أبوها وزوجتك أمها مثلا إن كانت هي التي ولدتها، أو أمها الاعتبارية إن لم تكن ولدتها. فالنصح مطلوب يا عباد الله. وقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم أدينوا النصيحة. العجب إن الواحد ينصح كل الشباب لكن جوز بنته لا، خص زوج البنت خاص ما انصحوش، إنما انصح كل الشباب، انصح كل الشباب. والعجب إن ينصح كل النساء، زملته في الشغل، جارته في الشارع، زملته في العرضية، أيا كان بينصح، بس عنده زوجته لا. والعكس، هي برضه بتنصح كل الرجالة وعالمة مع الكل، ومع جوزها لا، مع إن الآية تشمل كل هذا. المؤمنون والمؤمنات تشمل كل هذا، تشمل الزوج والزوجة والأب والأم. لابد من النصح، وخذ هذا المثال من أمثلة النصح، وخير الناصحين هو السيد المرسلين. روى الشيخان من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت فاطمة، خلي مالك، جاء إلى بيت فاطمة. وكثير من الآباء برضه خلاص جوز بنتي ما روحش البيت ده، لأن كان في مشكلة يوم الفرح، كان في مشكلة إيه. وكثير من الشباب خفيف وندل، يقول لك خد بنتي الندل وخصمه، يعني يفضل يتمسكن لحد ما ياخد البنت ويكشر عن انيابه. فانت تتوقع حياه هتبقى شكلها ايه اذا كان هو وصفه بالنزاله، يا اخي ده اداك حته منه وبرضه ند وخصمه خلاص. وطبعا ما فيش ريق، يبقى الاب مش رايح وهو كذلك مش رايح. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم سهل بن سعد يقول اتى بيت فاطمه، جاء عند فاطمه فلم يجد عليا، يبقى ردد الزيارات وكرر الزيارات وروح. وطبعا انا بقول الكلام ده للزوج ايضا، اذا لم يجد ابوها سطرا رحبا وبيتا فسيحا عمره ما هيجي، فهذا يرجع اليك ايضا. فان كنت كريم ابن كرماء ستستقبل، وان كنت خسيس فهتقفل كل القنوات. أين ابن عمك؟ هكذا يسأل ابنته رضي الله عنها. قالت حدث بيني وبينه شيء فغضبني فلم يقل عندي. فقال سهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل انظر أين هو، شوفوا لي فيه. شوف لي فين علي رضي الله عنه. فذهب ثم جاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد، هو في المسجد راقد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فوجده راقدا، سقط رداءه عن شقه وأصابه التراب، فجعل يمسح عنه التراب ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. والله الذي رفع السماء بغير عمل، ما يفعل هذا إلا رسول الله، ما يفعل هذا إلا رسول الله. انظروا إلى ذكاء المصلح، ذكاء المصلح. أولا المصلح اللي بيصلح بين الناس ما يكونش متعطش لمعرفة أسرار البيوت فيفتش عن أسرار البيوت، إنما ينظر في المشكلة وفي حل المشكلة. ونأخذ هذا من قول الزكية الطاهرة، من قول الزكية الطاهرة المطهرة حدث بيني وبينه شيء فغضبني، فلم نجد النبي صلى الله عليه وسلم يسألها ما هو الشيء، ما هو الشيء. يبقى المصلح ما يفتش عن أسرار البيوت، ينظر في المشكلة في الحل وليس في الماضي الأسود، ينظر في الحل عشان يحل. لم يسألها النبي ما هو الشيء، ما هو الشيء. بعدين هي مثلا تخب عليه ما يزيدش بقى ويقول لها انت عشان ابوكي بتقولي لي الشيء اللي حصل، ابدا لا سأل ولا هي فسرت. ويفهم ايضا من هذا الجزء من الحديث ان الزوجه لابد ان تكون اسرار البيت اخطر من الاسرار العسكريه، اخطر من الاسرار العسكريه، لا تخرج. هذا ابوها، وابوها صلى الله عليه وسلم امين الارض، امين الارض، نزل عليه امين السماء بخير الكلم، امين الارض، يعني يؤتمن على اي سر. ومع ذلك لم تبح لابيها بسر بيتها، ابوها ايوه لم تبح له، لم تبح له، وقالت كلاما مجملا حدث بيني وبينه شيء. وحتى مات رسول الله، وحتى مات سهل بن سعد، وحتى ماتت فاطمة، وإلى أن تقوم القيامة وما هنعرف إيه الشيء اللي حدث. انظر حد النهاردة ولحد القيامة ما هنعرف إيه الشيء اللي حدث بين سيدنا علي والسيدة فاطمة رضي الله عنها. كلام مجمل، حدث بيني وبينه شيء فغضبني، غضبني يعني أنا غضبانة وهو غضبان، احنا الاثنين شايلين من بعض. فخرج فلم يقل عندي، خرج. هذا هو الضبط الإسلامي للمسألة، عندما يحدث شيء في البيت الذي يخرج هو الرجل ولا تخرج المرأة، الذي يخرج الرجل ولا تخرج المرأة، لأن هذا هو صنع السادة الأوائل أئمتنا وسلفنا الصالح. فغضبني فلم يقل عندي. قال رسول الله لواحد معاه من الصحابة، لم يفصح تفصح الرواية عن اسمه، انظر أين هو، شوفوا لي فيه. ونأخذ من هذه الكلمة انظر أين هو أن قضايا الأسرة لا تؤجل، لأن في قضية. هو يسأل عن زوجها وابن عمها، خلي بالك ما لهاش جوزك فيه، قال لها أين ابن عمك، ابن عمك يذكرها بوشائج الرحم، بإن في رحم، في رحم بينك وبينه، يعني أنتوا مش أزواج عاديين، يعني أنتوا رحم قبل ما تكونوا أزواج. وفعلا هم رحم قبل ما يكونوا أزواج، ده اللي مربي سيدنا علي سيدنا رسول الله وهو ابن عمه، يعني رحم. وبعدين اتجوز السيدة فاطمة فهي من الأرحام، فبيذكرها بدي. فالأب يذكر زكاة الزوجة وزوجها من ذوي الأرحام، يذكرها بهذا، أين ابن عمك، دي فيها تلطيف وترطيب أحسن من أن يقول لها أين زوجك. ويقول للصحابة انظر أين هو، قلنا أن قضايا الأسرة ما تتأجلش، مش شهر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، ده هي غضانة وهي في شقاق، والأسرة والعيتين قايمين على بعض، كل ما تأجل كب بنزين على النار وولع في النار. فيجب أن يبت في مثل هذه القضايا، وعلشان كده الرسول ما أجلهاش، قال انظر أين هو، يعني مش هيرجع بيته أي الرسول إلا ما يحل المشكلة، يحل الشيء اللي حدث وكان سببا لأن سيدنا علي يترك البيت ويمشي. انظر أين هو، فذهب فبحث فوجده في المنبر. انظر إلى أدب الصحابة، والله ما يفعل هذا إلا الصحابة. طب الصحابي ما صححوش ليه وقال له قوم كلم النبي؟ هو ما كلفش بكده، هو مكلف بمهمة شوفهولي فين، لكن ما قالوش هاتهولي، خلاص يبقى ملتزم. قد ايه كانوا حريصين على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وما بيبتدعوش ويزودوا حاجات من عندهم. انظر اين هو، يجي النبي في الصلاة يقول اللهم صل على محمد، ويجي المبتدع يقول اللهم صل على سيدنا محمد. قالت ليه؟ صحابي قدامك اهو، انظر اين هو، كان يقول له قوم قوم الرسول عاوزك. لا ابدا، شافه نايم وعرف نايم ندعى لي اروح اقول زي ما قال لي، قال لي شوفوا لي فين، لقيته في المسجد، فرجع فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. ثم انظر الى تواضع هذه القمة العالية، هذه الشخصية التي لا يمكن أن تجود الدنيا بمثلها صلوات الله وسلامه عليه. كان يقول له ارجع صحيه وقول له كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا، هو بنفسه يذهب إليه. وبعدين شافه راقد سهل، بيروي بدقة، يروي الحديث بدقة، راقد سقط رداؤه عن شقه، ايه فايدتها دي يعني؟ رداؤه يسقط ما يسقطش، هو نايم وخلاص والرسول هيصحيه، لا، ده هو كاميرا اصدق من هذه الكاميرات اللي انتم شايفينها دي، يصور بالصوت والصوره والدقه كل شيء. تفرق ايه يعني؟ نايم وسقط رداؤه عن شقه، تفيدنا في ايه؟ تفيدنا ان هذا الزوج الغاضب الزعلان الحزين اللي بينه وبين زوجته شوية زي ما بيقولوا ضريبها صرمة، يعني مش عمال يفرك وبياكل في نفسه وبيفكر في الانتقام، وانا هعلمها الادب، وينام على جنبه اليمين مش جاي له نوم، يقلب على الشمال مش جاي له نوم، ينزل تحت السرير مش جاي له نوم، يطلع فوق الدولاب مش جاي له نوم، يلطم على وشه برضه. ايه ده؟ سيدنا علي نايم غرقان ليه؟ لان الموضوع بسيط، عاصفه وهتمر، بيتي اهم، حياتي ابقى، ايه يعني الموضوع يعني؟ فنايم لدرجه ان غرقان في النوم، سقط رداؤه، وقع الرداء اللي بيغطي الجزء الاعلى من البدن، وقع ونايم، ورمل المسجد لازق في جسمه، تراب المسجد لازق في جسم سيدنا علي. والنبي صلى الله عليه وسلم شاف المنظر، منظر جميل، منظر حلو، صحيح في غضب بس فيه راحه نفسيه، مفيش نيه للانتقام، مفيش تفكير في الغدر، مفيش لابد من الاخذ بالثأر، لازم اعلمها الادب، ولازم نعم. فيجلس النبي يبقى مستوى سيدنا علي ويمسح التراب، هو بيمسحه بينادي عليه قل له قم ابا تراب، ومسح التراب من عليه وقال له قم، فتح عينه لقى النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اكرمنا برؤيته في الدنيا والاخره. فتح لقى ولا بيدلعه وبقول له قم ابا تراب، ده هو ابو الحسن وابو الحسين، عملت ابو تراب يا رسول الله؟ ايوه، ما هنا بقى مش مسألة كنية، ده مسألة دلع، مزاح، مباسطة. كان سيدنا علي اللي يقول له يا أبا تراب ينبسط منها أحسن ما يقول له يا أبا الحسن. ليه؟ بيذكروه باللقطة العجيبة الحلوة دي، لقطة سمعها من الرسول عليه السلام وشافها من النبي وهو جاي يصلحه، جاي يصلحه عشان يرجعه البيت. قم أبا تراب، قام راح فين أبو تراب؟ رجع بيته. الحديث خلص خلاص، الرواية انتهت. رجع أبو تراب إلى بيته، قعد بقى الرسول عمل لهم قعدة، وإيه اللي حصل وقولوا لي وتفاصيل ويعملها حدوتة. لا زي ما بتشوف كده، عاوز يشرب شاي بقى يقعد بقى ويقول حواديت بقى، عاوز يتعشى يبقى هنجيب من أول يوم الخطوب قصة. لا خلاص الموضوع خلص، رجع بيته انتهى صلح الآباء. مين اللي أقرب لأولادك؟ مين اللي أقرب لبنتك وزوجها؟ القاضي أم أنت؟ مين اللي أقرب لهم؟ القاضي. يمكن يكون جاي من أقصى الصعيد، جاي من مصروح، جاي من أي مكان. مين اللي أقرب لهم؟ مين اللي أقرب لهم؟ مين اللي شايل همهم؟ مين اللي داق مرارتهم؟ أنت، أنت يا عبد الله كن أول المصلحين، وكن ممتثلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصلح ورجع وتواضع، هذا يزيدك شرفا، يزيدك سموا وعلوا، مش هيقل من رجولك، مش هيطمع حد فيك، مش هيطمع. خذ أيها الزوج من هذا الحديث مهما يحدث، يحدث اخرج انت وتروح فين؟ روح حيث، او ذهب اذهب حيث ذهب الافاضل. هتروح النادي انت واد رياضي مثلا، هتروح النادي يبقى وعيتك سودي. ليه؟ هتشوف النادي، النادي طبعا مفيش انضباط، هتشوف بقى في بنات والشباب، والواد فلان جاب البنت فلانه، والبنت فلان سحب الواد فلان، وهتلاقي ابتسامات، وهتلاقي الدنيا هاي. ولما نشمعنا انا اشمعنا انا بيتي اللي مولع والناس حلوه، هي يا ابني هتزيد غم على غمك، هتزيد غم لانك رحت النادي لقيت ابتسامات كدابه ولقيت راحه مزيفه. هتروح القهوة هتلاقي ألعن، ما تروح فين؟ روح المسجد، روح المسجد، صد وصلي، إن كان في فرض صلي فرض الموجود، ما فيش صلي سنة. نام يا راجل، نام في المسجد، نام في المسجد، تهدى العاصفة، ترجع بيتك، الموضوع اتحل كما فعل سيدنا علي. أليس لنا فيه أسوة؟ لنا والله بنص حديث رسول الله، خلفاء الراشدين المهديين من بعد سنتهم نعض عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فعندما يحدث الشيء يذهب الزوج إلى المسجد، ما يخرجها، هو اللي يخرج، وسترى ذلك مؤيدا بآيات سورة الطلاق. الأمر الثاني أو الرابع من أسباب الطلاق كثرة الخروج والاختلاط، كثرة الخروج والاختلاط. طبعا الاختلاط كان زمان مرتبط بالخروج، انما دلوقتي الاختلاط ما بقاش مرتبط بالخروج خالص. ممكن المرأة لا تخرج من عتبة البيت ومختلطة بكل رجال العالم، كل رجال اوروبا عندها في البيت، ورجال امريكا وجنوب افريقيا وبتوع الصين، كل الرجال اللي عاوزة تجيبهم موجودين في البيت من غير ما تخرج، من غير ما تخرج، ولو خرجت كمان بقت مصيبه، ومن غير ما تخرج برضه تعمل نفسها فيه. فلا بد كما قلنا وذكرنا الرقابه الذاتيه، الرقابه الايمانيه، يقوى الايمان عند المراه عند الزوج، قوى ايمانها، عشان هتختلط دلوقتي. انا ممكن خرجت هي تختلط كما قلت لكم، بوابه النت دي هتفتح عليها كل حاجه، هتشوف كل الدنيا وقاعده في البيت ما خرجتش ولا حاجه، ولو خرجت مصيبه ثانيه. يقول صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا خرجت، حديث رواه ابن مسعود، إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. المرأة اللي عاوزة تنجو تطبق الحديث ده، واللي مش عاوز تنجو يحرم. أقرب ما تكون من وجه ربها وهي فين؟ في قعر بيتها. كل ما تبقى جوه في بيتها منعزلة عن الدنيا تبقى قريبة من الله سبحانه وتعالى. عندنا في القرآن واسجد واسجد واقترب واسجد واقترب، يبقى المرأة عندها قربتان، قربة في السجود زيها زي الرجل، كل ما تسجد تقترب، وقربة تانية مش موجودة في الرجل ولا ولا ولا مطلوبة منه أصلا، لأن الرجل هيقرر في البيت، أمال الحياة مين اللي هيدير الحياة؟ الرجل مكانه مش مكانه البيت، إنما المرأة مكانها. كل ما تبقى في قعر بيتها تبقى قريبة من وجه الله سبحانه وتعالى. خرجت استشرفها الشيخ، يعني إيه استشرفها؟ استشرفها يعني سلط عليها الأنظار، جعلها محل نظر. وبعض الشراح يقول استشرفها جعلها تقول ما رآني أحد إلا أعجبته أعجبته. وفعلا والمرأة غالبا ما تخرج لهذا الغرض، ما تخرجش إلى الغرض. الغرض إيه؟ الغرض نيل الإعجاب، نيل الإعجاب، إنه يعجبوا به، كل اللي شافوه يعجبوا به، كل الرجال اللي شافوها لعبهم سهل. فتخرج، فعندما تخرج ربما تسمع كلمة هنا وكلمة هنا، وكل ما تخرج هتشوف أحسن وأحسن، هتشوف أحسن من زوجها صحيا علميا ثقافيا ماليا، هتشوف يعني. فهتعمل إيه؟ هتحتقر الزوج، فما تصبرش عليه، أي غلطة له لا تغتفر. ليه؟ لأنه في غير أحسن منه، وانت مين انت؟ ده انت عرة الرجال أصلا، ده انت ما تسويش حاجة خالص، كان يوم صفة نعت اللي عرفتك فيه، ها؟ فتنتقصه، فيكون سبب من أسباب الإيه؟ الفرق. وبعد ما تفرقوا تندم، لأن هتلاقي المعسلين اللي شفتهم ولا واحد فيهم سأل فيها، وهكذا. يبقى كثرة الخروج والاختلاط خطر وسبب فاحش من أسباب الطلاق. دخلت هذا الملعون بيتك اللي هو الند، وفتحت على أهلك بابا، لازم يبقى فيه ضوابط، ولازم ما تفتحش وتقفل إلا بمعرفتك وبحضورك، ويبقى فيه رقابة ذاتية ورقابة إيمانية عند المرأة، إن برضو حتى لو أنت مش موجود تخشى الله وتراقب الله فيك يا عبد الله. أما إنك تفتح عليها كل الجبهات، هي إنسان، هي إنسان. وكذلك الاختلاط أيضا عند الرجال، أنت كرجل مش ما بحلف تمشي في كل حتة وتقعد في كل حتة وتقعد مع أي ناس وتقعد مع أي نساء وتكلم كل نساء وتجالس كل النساء، ما أنت برضو هتشوف لحسن من زوجتك ماليا وجمالا وثقافة وعلم وكذا وكذا، فهتحتقر زوجتك. كل ما تبصلها تلاقي قرد قدامك، أما دول غزال، والغزال لما تخلص من القرد تيجي تدور على الغزال تلاقي الغزال مش معبرك. ليه؟ لأني إن ربك لبالمرصاد، خالفت أمره فضيق عليك الواسع وحرمك من الحلال. تخالف أمر الله لا يضيق عليك الواسع، تطيع أمر الله يفتح لك كل المجالات ويوسع لك الضيق. آخر حاجة في أسباب الطلاق، طلبه من الزوجة، اطلبه وسوء تطبيقه ومخالفة أمر الله فيه. من ناحية الطلاق هو مسنون ومشروع، لكن المصيبة ما يلزمه، لا نلتزم بما يلزمه وبعده نعطل كل شيء ونقفل كل باب فتحه الله سبحانه وتعالى لنا. ألا وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقول فيه أيما امرأة، أيما امرأة على الإطلاق، أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، شم رائحة الجنة، لم ترح رائحة الجنة، طلبت الطلاق من غير ما بأس. إيه هو البأس؟ ومتى تكون المرأة مخطئة في هذا؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لن ترح رائحة الجنة. زوجة قيس بن ثابت ابن شماس خطيب النبي المذكور أو المنوه عنه في أول سورة الحجرات، أول سورة الحجرات، كان يرفع صوته فوق صوت النبي لا تعديا على حق النبي، وإنما هو صوت أثر رفيع. وبشره النبي بالجنة لما قال أنا من أهل النار، أنا حبط عملي، بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أنك من أهل الجنة ولست من أهل النار كما تزعم، وتعالى احضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. زوجته لما شكته لرسول الله وطلبت الطلاق كان زوجها دميما لا تستطيع الحياة معه، أما هي فلم تذكره إلا بخير، لم تذكره إلا بخير، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وفسخ أو حل عقدة النكاح بينهما صلى الله عليه وسلم. المرأة التي كانت معنا في الخطبة الماضية لما شكت أمرها إلى عمر، وعمر يثني على الزوج وهي تثني على الزوج، تثني هي أيضا على الزوج، لكن طلبت الطلاق، عفوا اشتكته لعمر من بأس موجود. ايه هو البأس الموجود؟ مباعدته المرأة عن فراشه، ما ينظر في فراشها، يتركها كثيرا، لا يعاشرها، لا يعطيها حقها في الفراش، فهذا بأس. لكن عمر لما أحلها، أحلهما إلى كعب الأسدي وحكم، وكعب حكم بإن لا بد أن تأخذ حقها، والزوج ارتضى خلاص. فالبأس إن المرأة تختلق أشياء مش موجودة في الزوج، والحياة مستقرة ولا عيب فيه يوجب الطلاق، فتطلب الطلاق من غير ما بأس، يعني ما في مشكلة ولا عيب، لم ترح رائحة الجنة. لكن فيه عيوب، أيوة تبيح لها أن تطلب الطلاق، نعم، وهو كذلك عيوب في المرأة له أن يطلق، نعم جائز طبعا، بعيدا عن العيوب اللي هي بقى في البدن كرقاء أو خرقاء أو كذا أو كذا، الحاجات دي أو برصاء. في بقى حاجة مهمة جدا، ألا وهي التفريط في أوامر الله، التفريط في أوامر الله، التفريط في أوامر الله. ممكن يكون زوجين اتجوزوا ما كانواش ملتزمين ولا يعرفوا الصلاة ولا عبادة، وبعدين الله سبحانه وتعالى من على أحدهم، إما من على الزوج أو على الزوج، بدأ يصلي يستقيم وهي زي ما هي، يجي أمورها بالصلاة تقول له بص احنا ما كناش كده، توخدني مش كده، احنا لا كان في دماغنا صلاة ولا بتاع، احنا كنا ناس عاديين، انت بقى هتدخلني في سكة ضلمة، ها عجبك الحال ده، ينصحها مرة واثنين وثلاث ويغريها، يغريها، يجيب لها أشياء تغريها، يشجعها على الصلاة، كل ده مكنسلة كل ده، ومش هتصلي يعني مش هتصلي، سيبني براحتي. لما اقتنع في نساء بيصلوا وبيعملوا وبيعملوا وبيعملوا، لما الاقي كل المصليات حلوين هبقى اصلي، اهو ده بقى له ان يطلق. والعكس، هي التي من الله عليها والتزمت تصلي وهو مش هنا خالص، ولا عمره هيركع ولا عمره هيسيب الشلة اللي ماشي معاه، دول صحابه أحب إليه من روحه، يا سيدي صلي شيب الجماعة دول استقيم. طيب مؤخر الطلاق مش عاوزاه، يا راجل الشقة هسيبها بس وأقعد أشجع فيه عشان يصلي واستقيم، أبدا دي تطلب الطلاق، ولا صح أن تعيش معه أصلا، حدش طبعا بينتبه لهذا، وده نوع من أنواع الإلزام بالمنهج من باب إن فيه معاشرة، والمعاشرة دي نستخدمها في إقامة الدين وإحياء الدين. لكن هي الزوج على طاعة وعلى دين وكذا وكذا، لكن تطلب الطلاق من غير ما بأس، لأن في دماغها ناس أحسن منه، ولا ولا ولا، لم ترح رائحة الجنة. طيب لنفرض إني ما في بأس، والحياة فعلا وصلت إلى طريق مسلوك، هو لا يعيب عليها خلق ولا دين، وهي لا تعيب عليه خلق ولا دين، لكن الأرواح مش منسجمة، الأرواح مش منسجمة، خلاص ما في حياة بالإكراه، افترقا، افترق نرجع برضو لأدب الإسلام ونلتزم به. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، عدوا عدوها باليوم، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن إلا أن يخرج فإن كرهتمهن، في الآية الثانية فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الشاهد من الآيات دي صدر سورة الطلاق، لا تخرجوهن من بيوتهن. تدبروا الآية عباد الله، ربنا بيقول من بيوتهن، ما قالش من بيوتكم. عهد الشقة باسمك، العدادات باسمك، العمارة كلها باسمك، بس ربنا لما قال ألا تخرجها من بيتها، يا رب هي في بيتها ولا في بيتي؟ قال لك في بيتها. الملكيات بتاعتك والمنفعة بتاعتها، إذا في ملكية للمنفعة وملكية للعين، ملكية العين بتاعتك، العود بتاعتك والأرض بتاعتك وكل شيء بتاعك، أما ملكية المنفعة بتاعتها هي. لا تخرجوهن من بيوتهن، ده طلق طلق، والكلام ده في الأولى والثانية لا يمكن تخرج، تخرجش، لها السكنة ولها النفقة، مش بالقانون، بالقرآن بالقرآن، لا تخرج، ما تنطردش. طيب افرض انت ما طردتش، هي ما تخرجش ولا يخرج، وحط شرط واحد، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، تشتم أباك، تشتم أمك، بتأذي إخواتك، عاملة قلق، مولعة نار في المكان، ماشي، إنما ما فيش حاجة من دي، لا تخرج، هي لا تخرج وأنت لا تخرجها من بيوتهن، من بيوتهن. يبقى احنا اول مخالفه اهي، خرج الاصل اللي يخرج مين؟ انت، انت اللي تخرج، تروح المسجد، تروح هنا هنا وترجع. طيب برضو الامر متأزم وطلقنا وخلاص، خلاص طلقنا والقى عليها الطلاق وقال لها انت طالق للمره الاولى، تقعد في البيت وينظر في حالها. ده بالاساس طبعا في تفصيل من طلاق السنه وطلاق البدع، مش وقته ومش مكانه، لكن انا قصدي اقوله خلاص قال لها انت طالق وصار الطالق، في هذه الحاله تظل في البيت وينظر في حالها، هل هي بتحيض؟ هل هي يائسه من المحيض؟ هل هي حامل؟ افرض ان هي حامل، حامل في الشهر الثاني، والاجهزه الطبيه دلوقتي بتعرف، كان زمان ممكن ما نعرفش في الثاني ده، لكن دلوقتي نعرف في الثاني، يعني هتقعد عندك قد ايه؟ 7 أشهر. وهي ايه؟ وهي مطلقه 7 أشهر، ده مررته هتنفقع؟ لا، ده ربنا هيصلح كل حاجه، ربنا هيصلح كل حاجه. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج الا ان ياتين بفاحشه مبينه. في نفس السوره سيجعل الله من بعد عسر يسرا، العسر تم والطلاق وقع، ربنا هيجعله يسرا. تقعد 7 شهور، ايوه فين؟ في بيته. زوجه، ايوه زوجه، زوجه، نعم هي زوجه مطلقه، زوجه مطلقه لمده 7 شهور. بعد 7 اول ما توضع توضع حملها صارت أجنبية، خلاص تمشي بقى، إنما 7 شهور اللي قعداهم اللي هي عدتها كحامل، كحامل زوجة، تخفف هدومها قدامه، تكلم كلام حلو قدامه، مفيش مانع تاكل معاه، ها يعني تتمخطر قدام، يمكن يراجع من غير ما يروح محكمة، ومن غير ما يكشف بيته ولا يكشف سر بيته، يقول لها انت زوجتي وترجع. بدون عقد بدون مهر كمان بدون ولي، مش لازم يقول لابوها، ومش عاوز اقول لك كمان بعض العلماء قال بدون رضاها. يعني ايه بدون رضاها؟ لان زوجته زي ما قال لها انت طالق، قال لها انت مراتي خلاص غلطه وغلطناها واتحسبت في تاريخنا الزوجي في طلاق بس، انما ترجع لاختها. هذه المده شرعها رب العالمين عشان تفضل بيوت المسلمين مستوره وتفضل بيوت المسلمين قائمه، مش تتهد لأسفه الاسباب، لا تفضل فتره العده. لو ما كانتش حامل كانت بتحيض، ها تحيض ثلاث حيضات في بيتها اللي هي فتره العده بتاعتها. ما كانتش بتحيض تقعد ثلاث شهور، ثلاث شهور قمريه قاعده في البيت، زوجه مطلقه دي في المره الاولى وفي المره الثانيه، ما تخرجش الا لما العده تنتهي. في الفتره دي سيجعل الله بعد عسر يسر، لكن للاسف ما عندناش الكلام. مع ان برضه لو العده خلصت وخرجت ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا اكيد انتوا خدتوا درس، اكيد اتعلمتوا حاجه، ارجعوا ثاني برضه. فقال عز اسمه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان. لكن احنا طبعا احنا ناس كرامتنا ما بتنزلش الارض، المرأة المصرية زي الفريق ما بتحب الشريك، والراجل المصري راجل 10 على 10 كلامه ما بينزلش الارض. طلق مرة ما فيش رجوع ابدا يا عم، ما ترجع تاني، ايه المشكلة؟ اكيد انتوا خدتوا درس، اكيد اتعلمتوا، اكيد عرفتوا موضع الخطأ والخطر، ارجعوا. يقول لك لا، انا ما تفش السفقة والحسنة، ها وتلاقي اللي بيقول كده هو نفسه تفه. ليه؟ لان احنا بنتأبى عن شرع الله سبحانه وتعالى. ربنا اللي قال كده، قال الطلاق مرتين حتى لو انتهت العزة وكل واحد راح لحاله، ايه المانع نرجع تاني؟ اكيد اتعلمنا من الماضي. لكن لا، وتصر ان تبقى هي كذا، ويصر ان لابد ان ايه تبقى. حتى الخروج عباد الله من البيت، اربط بين الخروج بعد التطليق ده والخروج العام والاختلاط. من اغرب ما قرئ في الموضوع ان المراه المعتده من وفاه، من وفاه احقاقا لحق الزوج فتره العده، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، ده الأمر الأول. سنة وبعدين خففت، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يبقى المتوفى عنها زوجها تلزم بيتها 4 شهور و10 أيام. طيب قدمت على الحج وطلعت في الورعة، تطلع تحج؟ لا. ده مش هتتكرر تاني؟ لا لا، تعتد في بيتها، وتعتد في بيتها اللي كانت عايشه فيه مع زوجها ومات فيه لحد ما تخلص العده، 4 أشهر و10 أيام. ده في الغالب الا اذا كانت حامل، الا اذا كانت حامل ما تخرج من البيت. عمر وعثمان رضي الله عنهما نقل ابن قدامه في المغني، واقروا المساله وارجعوا لها، كانوا بيرجعوا الحجات والمعتمرات اللي مات ازواجهن من المواقيت، من ذي الحليفه ومن الجحف، فلانا مات زوجها وطلعت فتره العده وجايه تحج، يرجعوها. ترجع تلزم بيتها، تلزم بيتها عباد الله. اذا هذا كله ظلمات بعضها فوق بعض، عدم ملازمه البيت. وأصرخ مرة ثانية في أذن المرأة المسلمة التي تريد النجاة، كل ما تكون في قعر بيتها تكون قريبة من وجه الله سبحانه وتعالى، وكل ما تخرج يمين وشمال مهما عملت من الصالحات فهي بعيدة عن رحمة الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اصلح بيوتنا وأصلح نساءنا وأصلح بناتنا وأصلح شبابنا. اللهم من أرادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وانصر جندك المستضعفين في كل مكان. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. وآخر الصلاة.